إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من آداب أهل العلم قولهم لا يجوز أن يتكلم المفضول في حضرة الفاضل، فأنا أعتذر من الشيخ أنني سأتكلم. طبعا قالوا لا يجوز أن يتكلم المفضول في وجود الفاضل في البلد مش في المجلس، فأنا يعني ارتكبت يعني شيئا عظيما، فأرجو أن يسامحني الشيخ. هذه المحاضرة رغما عني أصولية، يعني لن أتكلم في نص الحديث ولا في معانيه، لأنني في المرة الماضية سألت سؤالا في حديث ابن عباس الذي افتتح به البخاري رحمة الله عليه كتاب الرقاق، قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الله ابن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ده أول إسناد في الكتاب. ثم ثنى بعد هذا الإسناد بقوله: وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول نعمتان أي مثله. وكنت سألت سؤالا، قلت يعني روى البخاري الحديث أولا عاليا، حديث رباعي، رباعي يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. قال حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إسناد إيه؟ إسناد رباعي، لأن البخاري له ثلاثيات نبهنا عليها قبل ذلك في مجالس ماضية. ده أول إسناد أربعة. وبعدين الإسناد الثاني قال: وقال عباس العنبري، عباس بن عبد العظيم العنبري، أخبرنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس، يبقى إسناد إيه؟ خماسي. أيهما أعلى، رباعي ولا خماسي؟ الرباعي، الرباعي أعلى. كل ما الوسائط تزيد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه إسناد نازل. عندنا حاجة اسمها العالي والنازل. العالي أن تقل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا مالك، الإمام مالك يقول حدثني نافع عن ابن عمر، يبقى بينه النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ اثنين، يبقى أعلى من البخاري. أعلى إسناد عند البخاري ثلاثة، أن يقول مثلا حدثنا مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أكوع عن سلمة، أو يقول حدثنا محمد بن عبد الله الأنصار عن حميد عن أنس. ده إسناد ثلاثي. والعلماء علماء الحديث كانوا يحرصون غاية الحرص على العلو، يعني كل ما يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم واحد، أدركت القرون الفاضلة، يكون اثنين، ها ثلاثة، تمام. أعلى إسناد في الكتب الستة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشر، اللي هو الإمام النسائي روى حديثا في سننه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، وقال لا أعلم إسنادا أطول من هذا، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة في الكتب الستة، ده في النسائي بس. إنما بقية الكتب اللي سند رباعي أو خماسي أو سداسي أو سباعي كده. طيب، كان علماء الحديث يحرصون على العلو حتى يعني لو الإسناد ضعيف، بس هو علو زي ابن ماجة له ثلاثيات برضو ابن ماجة، ولكنها كلها ضعيفة. والترمذي عنده إسناد واحد ثلاثي بس، اللي عنده ثلاثيات فقط من الكتب الستة البخاري. فكانوا يحرصون على العلو ويفرون من النزول، طالما يقدر يوصل للعلو ما ينزلش. طب البخاري هنا ده إسناد رباعي، وبعدين ثناه بإسناد الخماسي، ما هي العلة يا ترى؟ حد بحث في الموضوع؟ طيب، العلة هقول الإسنادين، وعايز واحد يخلي باله من الفرق بين الإسنادين. الإسناد الأول أبو عبد الله، عايز بعد كده سبورة عشان برضه هنحتاج ان احنا نشتغل في الرياضة يعني. قال في الإسناد الأول: حدثنا المكي ابن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعمتان. الإسناد الثاني: وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. اتفقوا في مين؟ في عبد الله بن سعيد، بدأ الاتفاق، اتفقوا في الاثنين. سعيد بن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس. حد لاحظ الفرق؟ ها؟ أنا عايز حد يرفع صوته بس. إيه؟ ماشي، مش هنعول عليها قوي. ها؟ ايوه، هو ده الفرق، ده الفرق. عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه اللي هو سعيد بن ابي هند. في الاسناد المكي الاولاني قال عن ابن عباس، في الاسناد الثاني قال سمعت ابن عباس. طب ايه الفرق؟ الفرق بقى حدوته طويله قوي مش هدخل فيها، لكن مضطر ان انا يعني اذكر شيئا من ذلك. البخاري له شرط في صحيح، ومسلم الشيخ الثاني اللي بيقولوا عليهم الشيخان ها له شرط آخر. لم ينص البخاري على شرطه، ونص مسلم على شرطه. مسلم افتتح كتابه بخطبته التي أودع فيها شرطه في اختيار الروايات، فأصبح البخاري له شرط ومسلم له شرط. علماؤنا المتقدمون بالنظر في تصرفاتهم في النقد عرفنا شرطه اللي هو شرط البخاري، أنه لا يقبل رواية راو عن راو. أنا عايز يعني مش عايز حد في المجلس يسرح، حيث تسرح ضاعت منك حلقة مش هتفهم اللي بعديه، خلي بالك. لأن دروس الأصول ميزتها أنها دقيقة ومهمة. أنا عارف أن كثير من الحاضرين ليسوا من المتخصصين في علم الحديث، أنا فاهم كده، لكنني أحب أن أحدث ثقافة حديثية لدى العوام. أقصد بالعوام غير الدارسين لعلم الحديث، مش العوام اللي هم عشان مفيش حد يسيء الظن بيه. لما نقول العوام يعني غير الدارس، تمام. وأنا جربت هذا قديما يعني من 2005 كده في قناة الناس، كنت بدرس برضو في علم الحديث أحيانا. سبحان الله، بارك الله عز وجل في هذه المجالس، حتى العوام كانوا يقابلوني وأنا في صلاة الجمعة يقولوا لي أنت كده وصلت للمعضل، إيه اللي بعديه؟ أستغرب أن واحد من العوام يقول لي المعضل مثلا. وليه؟ كنت بحاول أبسط قوي العلم وأيسره جدا جدا حتى يفهمه أقل إنسان في الدنيا، رجاء أن تكون عند المسلمين ثقافة حديثية. ليه؟ لأني خسرنا كثيرا جدا بضياع الثقافة الحديثية عند العوام. صاروا يقبلون الموضوع والمنكر والباطل وبتاع. الخطيب يطلع المنبر قال رسول الله مثلا إياكم وخضراء الدماء مثلا. قالوا وما خضراء الدماء؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. طب ده حديث مكذوب، واحد كذب على النبي، ألف حديث على النبي وقال إن النبي قال المؤمن كيس فاطر مثلا. أهو يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة المنابر عمالين يقولوا أي حاجة بيروها في الكتب، والعوام طبعا بيسمعوا خلاص. لو كان عند المسلمين يقظة حديثية ما قبلوا هذا، كانوا على الأقل يسألوا الخطيب على المنبر أو الشيخ على الكرسي الحديث ده صحيح ولا لا، الحديث ده انت جبته منين، مين اللي رواه. ده أقل أضعف الإيمان يعني، أقل حاجة يعمل كده يقول له مين اللي رواه وقال صحيح ولا لا. حتى أخي لو قال له صحيح خلاص مسؤوليته انتهت، مسؤوليته ذهبت. يعني أنا أول ما بدأت أفهم علم الحديث كحديثة قصة حكيتها قبل ذلك ولكن لا بأس من إعادتها، ففي الإعادة إفادة. كنت بصلي خلف الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، وده كان يعني أشهر الواعظين في زماننا، وانتفعنا به كثيرا وخلانا نحب الدين. يعني يمكن ما تعلمناش من الشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه، لكن أحببنا الإسلام من كلامه، يعني فجر عاطفة الحب في نفوسنا. بنقول عليه ده الحضانة قبل ما تطلع تتعلم في المدارس والعلم وكده. المهم فكان دايما يعني الحديث بتاعته رحمة الله عليه ضعيفة منكرة موضوعة. ليه؟ لأنه كان بيقرأ من كتاب إحياء علوم الدين الغزالي، والكتاب ده كما قالوا ليس على بسيط الأرض أكثر كذبا منه، معظم أحاديث إحياء علوم الدين كاذبة. فتصدى الحافظ زين الدين العراقي لهذا الكتاب ونقد الأحاديث بتاعته في الحاشية، وذلك إحياء علوم الدين لازم تنزل الحاشية تحت بتاع العراقي. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل شوف العراقي، قال إيه العراقي أحد علماء الحديث الكبار شيخ الحافظ بن حجر. المهم اكتشفت هذا بعد كده يعني. فلما في جمعة من الجمعة كان يخطب عن فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكر الحديث الآتي: إن الله يتجلى يوم القيامة للناس عامة وتجلى لأبي بكر خاصة. كنت أنا بقى بدأت يعني ألقط كده حاجات في علم الحديث، فبدأت يعني أسأل نفسي الحديث ده صحيح، لأن تجلي الله عز وجل ده حاجة مش بسيطة، يعني حاجة مش بسيطة. فلما تجلى لأبي بكر خاصة ده أجل مناقب أبي بكر إذا صح الحديث، يعني الفار لعب في عبي، قلت ده صحيح ولا ضعيف. وبعدين قعدت أدور في الكتب في المكتبات، يا جماعة ما فيش أحاديث كتب عن الحديث الضعيف الموضوع. المهم قعدت أدور لحد ما وقفت على كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم رحمه الله. قعدت أفتش في الكتاب، لقيت ابن القيم بيقول عليه موضوع مكذوب يعني. وأنا بقى كنت خلاص دخل في دماغي بقى أن ما فيش لابد من التنبيه على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فتجرأت، والشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه كان عنده درس بعد صلاة المغرب يومين ثلاثة في الأسبوع، فقلت خلاص أروح أحضر الدرس ونبهه. خلي بالك أنا كنت في هذا الوقت في سنة تانية في الكلية، يعني شاب صغير يعني، والشيخ كشف يعني حاجة طوض ومشامخ يعني، وبالنسبة لي أنا كان حاجة كبيرة جدا يعني رحمة الله عليه، وهو كذلك يعني هو كبير رحمة الله عليه. المهم رحت بدري شوية عشان ألحق، أنا عارف الجامع بيبقى زحوم، ألحق الشيخ. فروحت لقيت عشرة سبقوني، فقلت وما عشرة عاشر من الشيخ ببعيد، خلاص ده عشرة مش كتير يعني. الشيخ صلى وبدأ يدي الدرس، بعد الدرس الناس يروحوا يسلموا عليه وقبلوا على إيده وبتاع، فأنا كمان عملت زيهم رحت سلمت عليه قبلت على إيده. وأنا أرتعد أنا بقى إيه ما هكلم الشيخ يعني وهغلطه. قلت له يا شيخنا أنت قلت في الجمعة اللي فاتت حديث كذا وكذا، حديث اللي أنا قلته، والحديث ده ابن القيم بقول عليه أنه كذب غير صحيح. قال لا بل صحيح. قال لي بل صحيح؟ قلبي وقع، ده أنا رايح أصلا من قبل ما أتكلم مش عارف أقف يعني. قال لي لا بل صحيح. سكت. قال لي طب ليه يعني ما يبقى صحيح؟ هو شوية على أبو بكر، ثانية اثنين إذ هما في الغار ومش عارف إيه، وقعد يعدد في مناقب أبي بكر، وأنا هقول إيه؟ ما فعلا ما عنديش كلام أقوله. ابن القيم قال وخلاص أنا قلت زي ابن القيم بيقول. وبعدين قال لي كلمة واحدة هي اللي خلتني أتعلم علوم الإسلام على رأسها الحديث. قال يا بني تعلم قبل أن تعترض. زي ما يكون جاب شاكوش وضربني على دماغي، تصببت عرقا ومشيت وأنا خزيان كأنما ديك نقرني. تعرف نقرة الديك في المنام بموتة، إذا واحد شاف الديك نقره يا الله المستعان. يعني عمر الخطاب قال رأيت ديكا نقرني ولا ثلاث نقرات ولا أراه إلا بين يدي أجلي. مد بعد ثلاثة أيام. فهما بيفسروا كده الديك نقرة الديك بموتة. فقلت بقى أيه عليه العوض، أنا رحت في داهية والكلام ده وما نمتش بقى. كنت طالب في الجامعة الحمد لله، كنت بطلع من الثلاثة الأوائل على الكلية، لا يصدني هذا عن طلب الحديث يعني وطلب العلم. قعدت أدور بقى وأسأل زمايلي بقى مين اللي الشيخ اللي بيعلم العلوم ويشرح الفقه والحديث. دلوني أنا ذاك على الشيخ محمد نجيب المطيع رحمة الله عليه. حضرت عنده بقى في بيت الملايو، بيت طلبة ماليزيا ناحية ميدان العباسية في القاهرة يعني. المهم فصار من ذلك الوقت لابد ان انا يعني اتعلم علوم الحديث على وجه الخصوص وعلوم الاسلام اللي هي تابعه لعلم الحديث. المهم يعني انا يعني بحب ان انا يعني ابصر الجماهير بالاصول بطريقه بسيطه جدا، يسيره جدا، مش بسيطه، يسيره جدا، بحيث ان يبقى عنده وعي إذا سمع أي حد بيتكلم في الدين أو ينسب كلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فده يعني أنا بقدم قدمت المقدمة الطويلة دي بس عشان إيه ما فيش حد يستأثر الدرس اللي أنا هقوله. الإسناد العالي عند العلماء مطلوب وهو تقليل عدد الوسائط. قلت لكم الحديث الإسناد الثاني معلق ونازل. نازل قلنا نازل ليه؟ عشان سعيد بن أبي هند قال سمعت ابن عباس. البخاري وكثير من العلماء، وده مذهب أكثر العلماء المتقدمين، كانوا لا يقبلون رواية راو عن شيخه إلا إذا ثبت لهم أنه قال سمعته ولو مرة، يقبل بعد كده العنعنة بتاعته. العنعنة أن يقول في التحديث عن الإسماء أدوات التحمل. يعني أنتوا في المجلس دلوقتي وأنا بتكلم، لو حد فيكم حد يقول الكلام بتاعي في مجلس ثاني هيقول إيه؟ حدثنا أبو إسحاق مثلا. خلاص أنا قلت حاجات عن أئمة، هيقول حدثنا أبو إسحاق عن فلان. حدثنا ليس لها إلا موضوع واحد من بق الودنك، ولا لها كلام موضوع تاني، لا من فمي إلى أذنك، ده موضوعها الوحيد. الصيغة دي حدثنا أنبأنا أخبرنا قال لي سمعت، كل دي تدل على المباشرة في السماع. فلو سمع غير مباشر يبين الوسيلة اللي سمع بيها. طب ما انت ممكن تسمعني في شريط كاست ولو قلت سمعت أنت مش كذاب، تمام؟ ولكن ده اسمه تساهل. هل أنت سمعتني؟ أنا؟ طب في شرايط منتشرة في الدنيا مثلا، أي واحد في بلاد الله خلق الله يقول سمعت أبا إسحاق يقول كذا وكذا. طب هو لقيني؟ رآني؟ لا، لكن قال سمعت، وهو مش فعلا سمع. طب يعمل إيه في الحالة دي؟ يقول سمعت أبا إسحاق في شريط تسجيل، يبين الوسيلة اللي سمع بيها، لأن سمعته كده مجردة يعني من فمي إلى أذنك، تمام؟ طيب لو قلت عن، مش كذاب، لو واحد في المجلس ده قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، كذاب؟ لا مش كذاب. لكن لو قال سمعت رسول الله يقول، طبعا كذاب في أصل وشه، سمع منين؟ هو فين والنبي عليه الصلاة والسلام فين؟ أو قال سمعت البخاري يقول مثلا، يبقى كذاب على طول. لكن عن لها وجهين زي العملة، ملك وكتابة، تمام؟ وجه فيها اتصال، وجه فيها انقطاع. يبقى عن تحتمل الاتصال وتحتمل ايه؟ الانقطاع. لكن ما تقدرش تكذب اللي بيقول عن، ليه؟ لها وجه انقطاع فصدق فيه ذلك. والوجه الثاني الاتصال، زي ما مثلا ابو صالح ذكواني يقول عن ابي هريره، ما هو تلميذ ابو هريره، هو لازم يقول سمعت ابو هريره. امتى اقبل عن عنت اي حد زي كده؟ البخاري بيقول لو صرح مرة واحدة عن أي راوي في أي حديث وقال سمعت فلانا يقول، ده شرط البخاري، هو شرطه عويق وغويط، ضيق شرطه، ولذلك كتابه أصح كتاب على وجه الأرض فعله إنسان. بس الجماعة الغجر اللي عمال يشتموا في البخاري ويقولوا البخاري في حديث مكتوبة وموضوعة، لما يسمعوا البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله يقول لك كأنه كتاب الله. لا، الكلام ده مش مضبوط، البخاري فيه أغلاط وفيه مش عارفين. هو أنا قلت لك البخاري ككتاب الله عشان ترد عليا، ولا قلت أصح كتاب بعد كتاب الله؟ أي جهد فردي لإنسان. أنا لا أسوي بين أي كتاب وبين القرآن، ده القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نقل بالتواتر الجمعي، الجيل ينقله عن الجيل، مش واحد عن واحد عن واحد، الجيل بالكامل ينقله عن الجيل. فلما نقول البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، أي أصح جهد بشري لإنسان بعد كتاب الله عز وجل. بسبب إيه؟ إن البخاري ضيق شرطه فأصبح دخول الخلل ضعيف. يعني أديكم مثال أقرب المفهوم. رجل صاحب شركة قال أنا عايز 1000 مهندس، اتقدم له 10,000، 10,000 أنا عايز 1000 بس. فقلت 1000 مهندس دفعة 82، سقطت 1000، 2000، 3، مش هيتقدم إلا دفعة إيه؟ 82. وعايز يبقى معاه دكتوراه، برضو سقطت شوية. والدكتوراه تكون مثلا من برلين، قمت بسقطت شوية، برضو لسه العدد 2000 مثلا وانا عايز 1000. وعايز يكون معاه مرتبة شرف، ام وقع كمان شوية، افضل ادي لما 10,000 يصرف على 1000. البخاري عمل كده في الحديث، مش اي كلام يقبله ولا أي رواية يقبلها، لا، قال أنا شرطي في قبول الحديث وتصحيح الحديث إنه كيت وكيت وكيت، خلاص. فالبخاري ضيق شرطه. شرط مسلم إيه بقى؟ قال مسلم كل رجل، كل راوي تعاصر مع آخر، كان عايش معاه في نفس العصر، وكان جائزا، وكان جائز ممكن لقاؤه. طب ما احنا تقريبا كلنا ادركنا شيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين وعبد الرزاق عفيفي وسيد سابق، ادركنا الناس دول كلهم، شفناهم، لقيناهم، سمعنا منهم جلسنا تحت أرجلهم ما حصلش. طب ما الألباني مات سنة 1420 مثلا، يعني خلاص دخل مثلا 20 سنة ولا حاجة ولا 21 سنة فأدركناه، لكن هل لقينا؟ لا لم نلقه. إذن مش كل واحد عاصر إنسانا لقيه، تمام؟ كده الشرط ده واسع قوي، يجري في أسد مسلم ضيقه بقى، بس ضيقه بأنه قال جائز ممكن، ممكن يجوز زي المثل ضربته، ولا يمكن. جائز انك تروح للشيخ الألباني تركب طائرة وتروح له ولا مش جائز؟ جائز، لكن ممكن؟ لا مش ممكن، ما عنديش فلوس، ما مشغول بتاع كأي حاجة. فقرن مسلم الجواز بالإمكان، مش أي جائز وقرار. إذا كان في عصر واحد تم الدنيا كلها عايشة في عصر واحد ولم يلقى أحد أحدا منها، قال لك جائز بس وجائز ممكن لقاؤه، فده قال لك دي المعاصرة البينة، كمصري عن مصري، شامي عن شامي، مكي عن مكي، عايشين في نفس البلد، ها؟ بصري عن بصري، وهكذا. ده القيد اللي مسلم عمله مع قيد آخر، وهو أن يكون بريئا من التدليس، ما يكونش بيدلس. أنا هذكر نوع واحد من التدليس، التدليس ستة أنواع، هذكر نوع واحد بس أنتوا هتهضموه جدا أول ما أنا أعرفه. التعريف غامض على غير أهل التخصص، لكن أنا هسهله جدا بالنسبة لكم، اللي هو تدليس الإسناد. تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. إحنا في المجلس، المجلس ده بيحضره جمهرة من الناس، فلان وفلان وفلان وفلان، خلاص بيحضروا، مثلا زيد حضر المجلس، يبقى تلميذي ولا لا؟ تلميذي، كل مجلس بلاقيه قدامي، يبقى لقيني وسمع مني. جاله مشوار لازم سفر، يسافر بقى في اي بلد من البلدان، وانا مستمر في عقد المجالس، انا لا اتوقف. التلميذ عنده اي شغلانة بتاع، ما حضرش مجلس او اتنين. المجلس او اتنين ده انا قلت فيه احاديث، هل زيد الذي سافر لاي شغل له سمع مني المجلسين دول مثلا؟ لا. طب انا قلت في المجلسين دول احاديث وهو ما سمعهاش، طب عايز يسمعها يعمل ايه؟ يروح له مع لواحد زميله حضر، يقول له ايه الشيخ قال ايه المجلس اللي فات؟ يقول له قال كذا وكذا وكذا. فيوم هو يعمل ايه؟ يقول زيد، يقول حدثني عمرو عن ابي اسحاق، نزل ولا طلع؟ نزل، بقى بيني وبينه واسطه، حس حلو كده، بيني وبينه واسطه، فيزعل، يقول بقى انا اللي اعد له على طول وارفه في عشته ودايما وشي في وشه اروي عنه نازلا، بينه وبين واحد سقط الواحد ده يا جدع، ويدخل على الشيخ على طول وقول ايه عن، ما تقولش حدثني لان انت ما كنتش حاضر، لو قال حدثني يبقى ايه؟ يا كذاب. فهو يقول عن فلان ايه اللي عمله؟ اسقط زميله ورفيقه من ايه؟ من الاسناد، وقام طالع للشيخ بعن. اذن التدليس المدلس لازم يستخدم صيغه عن عشان يروي، ما يقدرش يقول لي حدثني ولا سمعته ولا رايته ولا قال لي ولا الكلام ده خالص. المعنى كده مفهوم ولا في صعوبه؟ مفهوم. يبقى نعد التعريف تاني، ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، يروي عنه ايه بقى؟ ما لم يسمع منه. ليه؟ كان حاضر، كان سافر، كان مريضا، اي حاجه من العوارض اللي تعرض للناس. فمسلم بقى قال لك جائز ممكن، فقرن الجواز بالامكان، لقاؤهما مع البراءه من التدليس. لازم يقول حدثني، لازم يقول سمعته، تمام. اكثر المتاخرين يعني يمشون شرط مسلم ولكن الحقيقة المتقدمون على شرط البخاري. نرجع بقى، أنا أرجو ما كنش تقيل ورزل وبقول كلام مش مفهوم. أنا بحاول لو حد مش فاهم يقول لي أنا مش فاهم، وأنا مش هطلعه من المجلس ده إلا فاهم الحديث مية. خلاص هذا شرطي عليكم. أقول كل التدليس لا يجوز، لكن يخف تدليس عن تدليس في الحرمة. حتى وإن كان يثق في الطالب اللي أخذ منه من شيخنا، حتى لو كان واثق من التلميذ اللي أخذ من شيخه، حتى لو كان واثق. أهو دلس والسلام. في مدلسون تدليسهم كعدم تدليسه، يدلس زي ما يدلس، لأنه ما كان يدلس إلا عن ثقة متقن. وعرفنا الوصل اللي أسقطها زي حميد الطويل، وهنتكلم عن حميد في المجلس التالي، الساعة هتخلص، مش هنقدر نتكلم عن حميد الطويل النهاردة كنماذج. ما أنا جبتها من البخاري عشان تفهموا البخاري ده سلطان زمانه، البخاري ده حاجة فوق قوي. أنا بقول الكلام ده حتى يستحي من يتكلم في البخاري أو يقول البخاري في حديث مكذوب ولا موضوع ولا الكلام ده، اختش على دمه ولا يتكلم بهذا. لما هذكركم بعض نماذج كيف تصرف البخاري فيها. المهم، كل تدليس الستة أنواع محرمة، يعني ممنوعة، بلاش نقول محرمة، إلا نوع واحد محرم اسمه تدليس تجويد أو التسوية، هبقوله لكم بعد كده. طيب عايزين نفهم بقى يعني معلق. احنا فهمنا يعني نازل، أن يقل عدد، خليه أن تقل عدد، ده أعلى، يعني أعلى أشرف أنواع العلو اللي هو الإيه، أن يكون بينك وبين النساء صلى عدد قلائل من الوسائط. بص يا سيدي، الإسناد، لا ده أنا مش هشرب، ده أنا هشرح. الإسناد تصاعدي رأسي مش أفقي، أنت بتراء أفقي مش كده، من اليمين للشمال، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أفقي، لكن هو في الحقيقة رأسي، في الحقيقة رأسي كده مش أفقي كده. رأسي إزاي؟ هتقول حدثني فلان، طلعت 20-30 سنة لفوق. قال حدثني علان، طلعت كمان 30-40 سنة ولا 80 سنة كمان لفوق. حدثني ترتان، تفضل تقع طالي لما توصل للنبي، يبقى بتطلع مش بتمشي أفقي. لا، الإسناد رأسي كده، حلو كده. طيب من صباع ده إيدي دي لدي، ده إسناد متصل. يعني إيه؟ يعني ما فيش فراغات فيه، خلاص. ده إسناد رأسي، هنقسمه طبقات، كل طبقة راوي عبارة عن عدد من السنين. يعني دي طبقة لحد هنا نعملها طبقة، وهنا نعملها كمان طبقة، وطبقة ثالثة، وطبقة رابعة. يعني المسافة دي أربع طبقات، أربع مسافات، كل مسافة 3 سنتي، كل 3 سنتي يسموهم طبقة. يعني إيه شرط الحديث الصحيح عشان نقول هذا حديث صحيح؟ طبعا علم الحديث كله من أوله لآخره عشان التعريف ده، هو ما اتصل. أنا هقول التعريف زي ما المحدثون يقولونه، وبعدين هفصصه زي ما قلنا إيه في مسألة التدليس. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، يبقى كم شرط؟ 5. ده عشان تقول ده حديث صحيح. ما اتصل سنده، اتصل يعني الراوي سمع من شيخه، وشيخه سمع من شيخه، وسمع من شيخ شيخه، وشيخ شيخه، لحد ما اتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. كل يقول حدثني سمعته، زي أول حديث في البخاري، أول حديث البخاري في كتاب بدء الوحي، حديث إنما الأعمال بالنيات. قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان ابن عيين، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال سمعت محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي قال رأيت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أو أيها الناس أو إنما الأعمال بالنيات. هذا أول حديث في البخاري. سمعت رأيت خلاص حدثني، ده أول إسناد. ده اتصال السند. السند هو إيه؟ جملة الرجال الذين يسندون إليك الكلام. عشان كده إيه أحد تعريف الإسناد، التعريف اللي أنا بقوله ده، وده أسهلهم يعني. حد قال لي كذا كذا، مين قال لك؟ أقول له أنا أسند الكلام إلى فلان، ماليش دعوة، أنا بريء من الكلام ده، أنا سمعته من فلان فأسند الكلام إليه أو أحال العهدة عليه. قال مش أنا اللي قلت، ده فلان اللي قال. ده اسمه الإيه؟ الإسناد من المسند. تعرف المسند لما تحطه كده وتقعد تسند عليه ظهرك، ها؟ الظهر ده اسمه المتن. الظهر ده اسمه المتن لأن هو عصب الإنسان، لو ظهره وحصل له حاجة بيخله صريعا. عشان كده الحديث اسمه المتن، المتن هو الظهر يعني. خلاص، إذا اتصال الإسناد يعني إيه؟ يعني كل شيخ سمع من شيخ، كل راوي سمع من شيخ، منتهى الايه الاسناد. طيب ما ممكن ابو لمعه عن ابو لمعه عن ابو لمعه قال سمعت ابا لمعه كلهم كذابين؟ لا، قال لك لا، مش اي حد يتكلم، لابد ان يكون عدلا. عدلا اي دينا فاضلا صالحا. مش يجي لي واحد فاسق ويروي لي واقبله. عشان كده قال لك ايه؟ ما اتصل سنده بنقل العدل، اشترط في الناقل أو الراوي أو المتحدث أن يكون عدلا. العدل الضابط، الضابط يعني مش مضابط في البحرية ولا الداخلية، لا، الضابط أي الحافظ، ضبط الكلام، ضبطه يعني حفظه مية مية، مش هيهرج بقى ويقول تهيأ لي أنا اهتيالي، لا، اهتيالي دي بقى يدخل في ايه مع اخواته سيء الحفظ والجماعة دول، هنتكلم عنه واحنا ماشيين في البخاري يعني، مش كل حاجة محاضرة كاملة. يبقى ما اتصل سنده بنقل العدل، والعدل ده فيه كلام كثير. يعني مثلا لو واحد لبس شرط ومشي كان مالك يسقط روايته مخروم المروءة. يقول لك حد يلبس شورت ويمشي؟ ما عندكش دم، ما عندكش خشة، ما عندكش مروءة، ازاي تمشي بشورت؟ ده الكلام ده ايامنا، كان عندهم ما فيش شورت ولا حاجة، واخد بالك؟ يعني اشوف اللي زي ده يقول لك لا ما مش هروع عنه، مش هاخد منه حديث. ده العدل. الضابط قلنا انه حافظ، خلاص؟ طيب عن مثله، احنا قلنا في اتصال السند راوي عن شيخه عن قال سمعت فلان وفلان قال سمعت فلان، لازم دول يكونوا زي بعض. محدث عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط لحد ما نوصل للنبي عليه الصلاة والسلام أو لمن انتهى إليه الإسناد، سواء كان صحابي تابعي أي حد يعني. من غير شذوذ ولا علة، أنا حسيب دي على جنب لأن دي بقى إيه يعني حدوتة كبيرة جدا يعني. طيب احنا كده فهمنا اول شرط من شروط الصحة ايه؟ اتصال السند. حلو كده؟ فكل قادح في الاتصال اسمه ضعيف. مش انا اشترطنا كده؟ فلان يقول سمعت فلانا وفلان يقول حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان. طيب ده اسناد اهو متصل، حدثني فلان عن فلان عن فلان، ده متصل اهو. من أول قوادح الحديث المتصل المعلق اللي أنا بقى إيه عايز أشرحه، بس كان لازم أقدم هذه المقدمة عشان وأنت داخل على المعلق تفهم يعني المعلق. المعلق ما حذف، خلي بالك لو نمت مني مش هتفهم الكلمة اللي بعديها. ما حذف راو أو اتنين أو ثلاثة أو أربعة أو السند كله بشرط أن يكون الحذف على التوالي، ما تمشيش على سطر وتسيب سطر، لا كله على بعض، تمام؟ خلينا ناخد ما حذف راو بس من إسناده، ده إسناد متصل خلاص، هنحذف راو منه هنعمل كده، المسافة الفاضية دي الراو اللي حذفناه صح كده، ده إيه بقى بس المعلق ما حذف راو من مبدأ إسناده أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو الإسناد كله بشرط أن يكون الحذف على إيه؟ على التوالي. طب لو مشينا على سطر وسيبنا سطر، ده اسمه إيه؟ المنقطع. أحسن، اسمه المنقطع ما اسموش المعلق، ما اسموش المعلق. إذن المعلق ما حذف راو من مبدأ إسناده. طب حديث إنما الأعمال بالنية اللي أنا قلت إسناده دلوقتي، لو حبينا نعلقه، أنا قلت البخاري لو حب يعلقه قال حدثنا الحميدي سفيان يحيى محمد بن إبراهيم علقمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، البخاري يقول إيه؟ قال سفيان شيخ الحميدي. هل البخاري يقدر يقول حدثنا سفيان؟ ما يقدرش، ما لم يلقه، ما قابل سفيان بن عيان آخر، ما سفيان بدري تمام، يبقى ما يقدرش يقول. فيقول ايه؟ اما قال سفيان او عن سفيان، ده يبقى ايه؟ البخاري ادى الروايه كما هي وما حصلوش حاجه، مش حد يقدر يتهم. طب واحد يقول لي انت عندك مشكله دلوقتي، عباس بن عبد العظيم العنبري شيخ البخاري اصلا، شيخ البخاري، فما فيش حاجه حذفت، ليه تقول معلق؟ بصوا بقى ليه البخاري بيعلق اصلا، ندخل في اصل التعليق، ليه بيعلق؟ ليه بيروي احاديث ما سمعهاش بنفسه، سواء كان عن شيوخه او شيخ شيوخه مثلا او اي حاجه؟ قال لك ارجع لعنوان الكتاب، عنوان الكتاب بتاع البخاري، احنا درجنا على ان نقول صحيح البخاري، بس ده مش اسمه اللي البخاري عمله، قال اسمه بقى الجامع، لانه جمع احاديث كتيره في الطهاره والصلاه والزكاه والقتال والجهاد والاداب اسمه الجامع، عشان كده الصحيح، لانه لم يودع في هذا الكتاب الا صحيحا، الجامع الصحيح. المسند، المسند اللي هو قال فيه حدثني فلان عن فلان عن فلان، هو ده شرط الكتاب، لو اللي ما يقولش فيه حدثني او ما يجيبش اسناده يبقى ليس على شرطه، ليس على شرطه، ها؟ يبقى الجامع الصحيح المسند المختصر من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وسننه الى اخره. يبقى البخاري عمل ثلاث اوصاف او اربع اوصاف لكتابه، قال الجامع الصحيح المسند المختصر. المختصر زي ايه؟ زي النهارده المصحف مثلا، تتفنى الناس في عمل احجام للمصحف، في مصحف الجيب ومصحف السياله ومصحف مش عارف ايه ومصحف مصحف التهجد وبتاع احجام. فالبخاري قال لك انا احفظ 600,000، هختار من 600,000 دول 2,500 مثلا، مش هجيب كل حاجه على شرطي، ما سب الذي تركه على شرطي كثير جدا جدا، الحاكم النيسابوري في المستدرك حاول يعمل الكلام ده وكان افلح في جزء ولم يفلح في اجزاء كثيره من تعقب استدراك على البخاري ومسلم، لكن البخاري قال انا مش عايز اقلب كتاب 10-15 مجلد ما تعرفش تشيله وانت مسافر، يبقى صعب عليك، فاعمل لك حاجه كده تذكره، ها، ومش هطول عليك يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كافة الأبواب. فكان من حرصه أن يختصر. فلو المعلق، المعلقات اللي هي إيه؟ كلام الصحابة والتابعين وتابعيه والأئمة المتبوعين، لو حب يصل إلى كل واحد من هؤلاء بسند كان البخاري بقى ضعف ضعف ما هو موجود الآن، فده على خلاف شرطه، هو ما كانش عايز يطول الكتاب، لو طول عمرك عايز مجلدات وانت عايز تاخده معاك وتسافر هتشيل الجنزات، فيقول لك انا عامل لك مجلدين بس عشان تقدر تاخدهم معاك. فلأجل اختصار الكتاب لم يذكر اسناد المعلقات. الحاجه الثانيه، يعلق حتى يمهد لما يريده من الاحاديث التي اوردها في الباب. ما انا قلت لكم في مره الماضيه البخاري يترجم احيانا بعلامه باداه استفهام، يقول وهل يفتي او هل يقضي او يفتي وغضبا، مش احنا قلنا الكلام ده المجلس الماضي؟ لما يقول هل يبقى المساله فيها خلاف. طيب راي البخاري ايه في الموضوع ده؟ هل يا ترى يقضي وهو غضبان ولا لا؟ طب يفتي وهو غضبان ولا لا؟ فجاب الاول حديث ابي بكر قال لابنه لما ولي القضاء اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. يبقى راي البخاري في المساله القاضي يقضي غضبان ولا لا؟ لا. او يفتي وهو غضبان، جاب لك حديث ابي مسعود البدري واللي جاء رجل شكى واحد وقال له بيطول علينا وانا كده، ان ابو مسعود قال ما غريته غضبي في موعظه كغضبي في هذا، يبقى يجوز ان يفتي غضبان ولا لا؟ يجوز. اذا البخاري راي البخاري انه يفرق بين القضاء والفتوى، القضاء لا يجوز وهو غضبان، الفتوى ممكن انت زعلان تفتي. تمام كده. طيب ايش عرفك ان ده راي البخاري؟ الاحاديث اللي جابها تحت التبويب. مش احنا قلنا الترجمه والمترجم والمترجم له، الترجمه الكلام اللي البخاري بيقوله بابه كذا، المترجم البخاري، المترجم له النصوص اللي حطها تحت التبويب بابه كذا ويجيب لك كم حديث. البخاري لما بيورد المعلقات بيسهل عليك انك تفهم هو عايز ايه من الاحاديث. يعني مثلا في باب الصلاة خلف المبتدع والمفتون، هل يجوز تصلي خلف واحد مبتدع وصاحب فتنة ولا لا يجوز؟ اللي قال يجوز أنا عارف أنه أرى وعرف، لكن أنا بقول لك تصلي خلف مبتدع ولا لا يجوز؟ وده مبتدع يا جدع، مبتدع تصلي خلفه إزاي؟ الناس بيقولك لا يجوز تصلي خلف المبتدع ولا صاحب الفتنة ردعا له وزجرا له عن البدعة بتاعته وعن الفتنة بتاعته. تمام. إذا في رأيين، يجوز ولا يجوز. البخاري حب يعرفك هو رأيه إيه، فجاب معلق قال روى الأول الحديث اللي على شرطه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عثمان بن عفان قولوا قالوا له إنه إنك قد حدث لك ما حدث، تعرف عثمان حصروه في الدار وقتل رضي الله عنه وكذا، فلما حصروه في الدار حبسوه في الدار ما كانش بيطلع يصلي بالمسلمين الجماعة، ده هو أمير المؤمنين وهو الإمام، فكان هو بيصلي بيهم، فلما حبسوه في الدار لازم يجي واحد إمام مكانه في الصلاة، فقالوا له إنه يصلي لنا أئمة بدعة وضلالة والكلام ده، وقد وقع بك ما نرى، فما تنصحنا؟ قال الصلاة أحسن أعمال الناس، فإذا أحسنوا فأحسنوا معهم، وإذا أساءوا فتجنبوا إساءتهم. وبعدين هنا برضو الكلام ممكن يكون مغمغم على بعض الناس، البخاري وضح الكلام ده قال إيه؟ ده المعلق بقى قال الحسن صلي وعليه بدعته. يبقى رأي البخاري في الصلاة خلف المبتدع إيه؟ الجواز. طب لو البخاري ما أورد لناش المعلق ده كان ممكن نقول رأي البخاري كذا وقيل كذا وقال كذا ويحتمل كذا. لا، البخاري قطع رأيه في المسألة بأنه جاب معلق واضح جدا في الدلالة على حديث على شرطه ممكن ما يكونش واضح في الدلالة عشان يبين لك رأيه في المسألة إيه. إذن البخاري يورد المعلقات عن الصحابة، أولا يوردها أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين أو التابعين والأئمة المتبوعين مثلا ليوضح رأيه في الباب. يبقى ده تاني حامل للبخاري أن يعلق، يعلق أولا حتى لا يعظم الكتاب، يعلق ثانيا حتى يمهد لك أن تفهم ماذا يريد البخاري. طيب ده التعليق. طب يعلق ليه عن شيوخه، عن شيوخه؟ عباس بن عبد العظيم العنبري ده من أواسط شيوخ البخاري، وليس له في صحيح البخاري إلا هذا الموضع فقط لا غير، وله موضع آخر بس مش البخاري هو الراوي، راوي الكتاب راوي البخاري هو اللي حدث عنه في كتاب العلم في صحيح البخاري، اللي هو الفرابري، محمد بن يوسف الفرابري هو راوي البخاري، البخاري يروى عن طريق الفرابري وغيره يعني، بس الفرابري أشهر راوي عن صحيح البخاري. قال الفرابري: سمع مني صحيح البخاري 90,000 إنسان لم يبق منهم إلا غيري، لم يبق منهم غيري، هو الوحيد اللي سمع البخاري في زمانه، وسمع البخاري كما يقول 90,000 إنسان. الفرابري في كتاب العلم جاء في حديث إن الله لا ينتزع العلم انتزاع انتزعه من الناس ولكن ينزع بقبض العلماء، حديث عبد الله بن عمرو العاص. بعد ما البخاري روى الحديث ده هوت، قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك، مالك خاله خال إسماعيل، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو إن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض العلم لا يقبض العلم انتزاعا تزعوا من الناس. الحديث بعد الحديث ده بعد ما البخاري رواه بسند إسماعيل عن مالك، قال إيه؟ مش البخاري اللي قال، قال الفرابري اللي وراه البخاري: وحدثنا عباس اللي هو ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير ابن عبد الله، جرير ابن عبد الحميد عفوا الضبي، عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. كده يبقى عباس ابن عبد العظيم العنبري ده هو ملوش في البخاري حديث مسند خالص، ما فيش حديث البخاري قال حدثنا عباس خالص في البخاري، هو بس الموضعين دول لعباس البخاري، موضع الروى عن البخاري هو اللي قاله، وموضع البخاري قاله اللي هو في كتاب الرقاق. طب ليه البخاري بيعلق عن شيوخه؟ قال لك إذا لم يسمع الحديث من شيخه في الدرس لا يثبته في الكتاب ده يعني، إنما يعبر بصيغة تدل على أنه أنها كانت في المذاكرة مش في مجلس السماع. فالبخاري سمع هذا الحديث من عباس في المذاكرة، زي أنا وإنت عملنا نذاكر مع بعض ونمتحن بعض ونتبارى مع بعض والكلام ده، لكن لم يسمع في مجلس التحديث. فإذا كان كذلك لا يقول حدثنا، أو قل أن يقول، لا أقول إنما قل أن يقول، وأحيانا في المذاكرة ممكن يقول قال لي، ولا يقول حدثني ولا سمعته. تغيير الصيغة عند البخاري عاد يديك فلاشة كده إن في حاجة هنا، خلي بالك لما يقول قال أو قال لي يبقى مش حدثني، مش اختها، لازم هناك فرق. فلما قال عباس العنبري قصد بالإسناد ده سعيد بن أبي هند يقول سمعت ابن عباس، ده اللي قصده، بس هذا السماع وقع له بإسناد نازل فذكره لأجل ذلك. والبخاري الطبقة الأولى من مشايخه، وأحيانا طبقة بعد كده اللي بيقول حدثني فلان ممكن يروي عن واسطة عن هذا الفلان، يعني مثلا يقول حدثنا، أنا حاسس إن أنا وجعت دماغكم بالله، إذا حد عنده ملل ولا زهق يقول لي أقول نكتة، وأنا على فكرة قلت نكتة هقولها متعلقة بالموضوع، مش هطلع أقول مرة كان جوحة والكلام ده، لا هو هجيب نكتة في هذا الموضوع. المهم يعني البخاري أحيانا يروي عن شيخه من سلسلة من كبار شيوخ مثلا، وبعدين ينزل فيروي عنه، زي عفان بن مسلم ده أحد مشايخ البخاري الكبار، العفان ده شيخ أحمد بن حنبل اللي هو شيخ البخاري، يعني أحمد بن حنبل شيخ البخاري وعفان شيخ أحمد، يبقى عفان شيخ البخاري، مش كده ولا إيه؟ لا، ده البخاري يروى عن عفان على طول، يقول حدثنا عفان، وبعدين ينزل يقول حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عفان، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عفان، حدثنا شباب اللي هو خليفة بن خياط قال حدثنا شباب. طب ما هو نزل عن عفان، نزل درجة وبيروى عن عفان. يحيى بن معين مثلا ده أحد شيوخ البخاري، بس مش الكبار، من طريقة أحمد بن حنبل والجماعة دول. يقول حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن يحيى بن معين. طب ليه ما يقولش حدثنا يحيى بن معين على طول؟ تلقى هذا الحديث عن المسندي، عبد الله بن محمد المسندي مثلا، عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم اسمه صاعقة، وده برضه هنقول نكتة في صاعقة، ده صاعقة ده لقبه، اسم محمد بن عبد الرحيم من صغار شيوخ البخاري. ليه قالوا عليه صاعقة؟ قال لك التعريف الأول، إذا حل بساحة شيخ يدعه بلقعا، ياخد كل ما عنده من العلم ويسيبه، فده سموه صاعقة، زي كالصاعقة طب عليك الصاعقة، أخذ كل العلم اللي عنده ومشي. ده التعريف الأول. التعريف الثاني، ما كان يذهب إلى شيخ يريده إلا مات ذلك الشيخ، كأنه صعقه. تمام؟ يعني صالح جزر، صالح محمد بيسمع من الشيخ في مجلس، الشيخ بيقول إحنا كنا وصلنا للمجلس الفاتح لحد فين؟ هو كان المتن بتاع الحديث كان لأحد الصحابة خرزة يرقي بها، يمسك خرزة كده ويقعد يرقي بها المريض يعني. تمام؟ ده المتن بتاع الحديث. فالشيخ بيقول ها كنا وصلنا لحد فين يا جماعة؟ قال كنا وصلنا لحديث الجزرة، هي خرزة مش الجزرة، بقى اسمه ايه؟ اسمه صالح جزر، معروف كده في الكتب. لو قال صالح ابن محمد لازم تدور في الكتب ابن محمد ابن مين، لكن اول ما تقول جزرة اعرف اسمه، اول ما تقول حدثنا جزرة صالح، لكن صالح ابن مين لا. فكانوا إذا أرادوا أن يميزوه قد يميزونه بشيء، زي إسماعيل بن علي، علي دي أمه، هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم، فكانوا إذا حدث يقول حدثنا إسماعيل بن علي، مع أن إسماعيل قال من نسبني إلى أمي فقد اغتابني، ومع ذلك يا أخي يقول لك إسماعيل بن علي برضه. ليه قالوا علي؟ لأن إسماعيل بن إبراهيم عدد كبير، أول ما أقول لك حدثني إسماعيل بن إبراهيم تقول لي ابن مين؟ ابن فلان. طب ابن مين؟ طب كنيته إيه؟ لحد ما عرفه قال لك لشرف إسماعيل حنلزقه بأمه، عشان أول ما يقول ابن علي ما تقوليش ابن مين ابن مين، إذا نسبوه إلى أمه لشرفه، ما يقصدوش لا يعيروه ولا كم. النبي صلى الله عليه وسلم مبلال بن الرباح كان اسمه بلال بن حمامة، وقال لعمار ويحكى ابن سمية أمه سمية تقتلك الفئة الباغية، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا نسب الصحابي لأمه وأبوه اسمه ياسر كما هو معروف. ده كانت طريقة المحدثين لهم طبعا أطايب وكده، حننثرها في هذه المجالس برضو من باب التنبيه والفرفاشة يعني. طيب ده إذن البخاري لما روى عن عبد العظيم العنبري معلقا لم يسمع هذا من عبد العظيم، إنما أخذه منه في الإيه؟ في المذاكرة. تمام؟ وما يجيش واحد يقول لي عشان من أواسط شيوخي، طب عبد البخاري يروي عن صغار شيوخ، عن الصاعقة ده اللي احنا لسه قايلين خبر، ما هو ده من صغار شيوخ البخاري، والآمولي من صغار شيوخ البخاري، ومحمد بن يحيى الذهلي من صغار شيوخ البخاري، مش من كبارهم يعني. ليه؟ لأنه اشترك معاه في الأخذ عن شيوخ مشتركين كثيرين يعني. فده المحاضرة بتاعت النهاردة، وأنا أسجل يعني عايز أعتذر تاني إذا كنت يعني كانت المحاضرات جافة، لكن أنا في الأصول أدرسها هكذا، ما تطلعش من المجلس إلا وأنت فاهم، ما أنتش فاهم قول لي مش فاهم، أعيد مرة واثنين وثلاثة، لأن أنا يعني يسرني أنك تطلع من المجلس وأنت تعلمت شيئا جديدا لم تكن تعرفه قبل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لك. أنا لسه المجلس الجاي إن شاء الله إن عشنا يعني وجينا المجلس الجاي هكمل البحث ده، لأنه له ذيول مهمة عند البخاري، مش هتكلم في الأصول بقى أطير بجناحين في الفضاء، لا هتكلم فيما يتعلق بصحيح البخاري. جزاكم الله خيرا.